تشير، بس يعني لا تشير، بس يعني في المسألة هذه يعني أنا يعني استحضرتني يعني إنه ما في حديث اللي هو عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسمع بها من يليه من الصف الأول. فأنا بقول يعني على فهم المتواضع أنه والله كان يسمع من في الصف الأول، يعني كيف يسمع الصف الأول وهم متوافقين في آمين؟ هذه واحدة يا شيخ. الثانية اللي هي أثر عائشة من المؤمنين عائشة. واحدة واحدة الله يديك. واحدة واحدة. دعك الحماس. الله يبارك فيك. لا ما هو عشان مستعجلين وفي أمل ما نرجعش يا شيخ. وفي أمل ما نرجعش فبدنا نستفيد على السريع. ما صليت وراء إمام يرفع صوته بآمين. مالك مثلا طول بالك. لا يا شيخ صليت وراء إمام يرفع صوته بآمين ولا لا؟ صدقا يا شيخ ما يعني ما صليت خلف إمام وأنا بعرف إنه بيحكي آمين ولا بيحكيش من صوت الناس. تعال كان صليت بس بقول صلي الليل. طيب هسه نتعلم معك. بنقول لك شيخنا هذه يعني ظاهرة يعني منتشرة بين الأئمة معظمهم ونفسهم لا يقولوا آمين. صحيح. ما يعرفوها. صحيح يا أخي في ناس هيك وفي ناس هيك. نعم أقول في ناس هيك وفي ناس هيك. لأنه المذهب الشافعي يقول بالجهر بآمين، فإذا كان شافعي المذهب وكان فقيها بمذهبه فهو سيجهر بآمين. يا الله ما نشك وقت سؤال إنه يعني مشترك يكون الأمين من المسلمين جميعا المصلين أم يعني يختلف تفاوت بينهم؟ آمين. هاي الشيخ اشرب شراب. لا اشرب هناك جزاك الله.